لكن يورد علينا إنسان الفرق بين الظهر والعصر، بين الفجر والظهر، هذا أطول مما بين الظهر والمغرب أو مثله. نعم. ثم أيضا كما تعرف ليست صلاة العصر وقتها يدخل بالنصف، أحيانا يكون بعد الظهر أطول من العصر، وأحيانا يكون العصر أطول من الظهر. نعم. شيخنا، هل نستطيع أن نقول المشقة تنقض الوجوب؟ ليش؟ المشقة تنقض الوجوب؟ لا، ما نقول تنقض الوجوب، نقول المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. نعم. امرأة مسافر ونوت أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وعندما جاء وقت العصر حاضر، فعندما تظهر هل نقول لها تصلي العصر أم تصلي الظهر والعصر؟ الظهر والعصر، ما صلاة الظهر؟ هي صلاة الظهر؟ ايه؟ ها؟ اي نعم، لكن دخل عليه وقت العصر ثم حاضر. نعم. هل صلاة المغرب الوقت الموسع أو غير الموسع؟ ايش؟ صلاة المغرب الوقت الموسع أو غير الموسع؟ واسع. وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء فهو واسع. إذا كان يخشى من خروج الوقت فليصليها، إلا إذا كان ممن يجوز له الجمع وكانت تجمع إلى ما بعدها فليجمع. ولا يلزم أن يغلب على ظن بأن هذا الحادث سيزول في الوقت. يعني إذا علم أنه سيزول فينتظر، قد يكون وجوبا وقد يكون غير وجوب، في بعضها وجوب بعضها غير وجوب. تعالوا عبد الله، إيش أفضلية الزمان تقدم على أفضلية المكان في صلاة العشاء؟ إي نعم، تقدم ما لم يكن مراعاة المكان واجبة كالصلاة في المسجد الجماعة فيؤخر الإنسان عشان الحضور الجماعة. نعم. وإن كان صلاة في المسجد. أي نعم.